وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الفرق بين الرسول والنبي؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. النبي هو الذي يوحى إليه بوحي ولم يرسل إلى قوم مخالفين، ولم يرسل إلى قوم مخالفين، وإن كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويبلغ ما يعني أوحي إليه من المعروف ومن النهي عن المنكر، فهو يبلغ هذا، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولكنه لم يرسل إلى قوم مخالفين. أما الرسول فهو من أوحي إليه برسالة إلى قوم مخالفين. فأول الأنبياء على هذا آدم عليه السلام، وأول الرسل على هذا التعريف هو نوح، لأن نوح أول رسول أرسل إلى قوم مخالفين، حدث فيهم الشرك فخالفوا الإسلام، فأرسل إليهم نوح لينذرهم من الشرك. وفي فرق أيضا في المبنى، فالنبي يتكون يعني من ثلاثة معاني أو ثلاث نقاط: نبي ونبوة ومنبي. أما الرسول فمن أربع، يزيد على النبي برابعة: رسول ومرسل ورسالة ومرسل إليه، ومرسل إليه. والله أعلم. بعض الناس قال إذا جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قوله تعالى: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك، هذا من جهلهم، هذا في حياته عليه الصلاة والسلام، لأنه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام لا يطلب منه أن يستغفر، ولا يطلب منه أن يستسقي، بدليل أن عمر رضي الله عنه على مجمع من الأمة يقول: اللهم إن كنا إذا أجدبنا نستسقي بنبيك فتسقينا، وإن لأن نستسقي بعم نبيك فأسقنا، أدعو يا عباس. فهذا دليل على أنه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام ما كانوا يأتون إلى النبي يطلبون منه الدعاء أو يطلبون منه الاستسقاء. يقول: ما وش معنى الآية لا إكراها في الدين؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى نفى أن يكره أحد في الدين، لأن الدين إنما هو قناعة، إنما هو قناعة توافق الفطرة، لأن الله فطر الناس، فطر الخلق على الدين، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. أرجو أن لا تكثرون، لأن فلا إكراه في الدين أي ما جعل علينا سبحانه وتعالى في الدين من حرج، بل كلفنا أقل مما نستطيع، أقل مما نطيق، فلا إكراه في الدين. والحقيقة أن الأوامر والنواهي أنها يعني ليست تكليف بمعنى التكليف الذي يشق، ولكنها موصلة إلى السعادة والراحة. جئتنا وزوجتي من سفر بعيد، فعندما وصلنا جاءتها الدورة الشهرية وهي تريد أن تدخل المسجد، لا تدخل المسجد. على كل حال تبلغ بنيتها إن شاء الله ما أرادت من دون أن تدخل المسجد، لا يحل لها أن تدخل المسجد، ولا يحل لها أن تزور قبر النبي سواء كانت حائضا أو غير حائض، لأن النبي يقول: لعن الله زوارات القبور. فلما يأتون إلى يعني المرأة التي ليست حائض يسمح لها أن تأتي الروضة، ليس لقصد زيارة. بعض الشيوخ يظهروا في التلفاز الفضائيات، على كل حال الفضائيات اليوم أصبحت منبر من منابر الدعوة، فلا مانع، وما لا مانع من أن يظهروا في هذه الفضائيات يدعون إلى الله عز وجل. يقول: توصيل خطر صوت التلفزيون المحمول في الحرم، ايش معنى هذا؟ فقد يوجد جهاز يشوش ويمنع هذه الأصوات. أنا ما عرفت يعني ما رأيت يعني فيه ما تذكر هذا التلفزيون أو هذه الكاميرات التي تصور في الحرم، إنما تنقل صورة المصلين للعالم الإسلامي في الآفاق كلها، وفي هذا غبطة للمسلمين وإغاظة للأعداء. هل يطلق على مبتدعي الرافضة والشيعة علماء؟ ليسوا علماء، لا يطلق عليهم علماء، بل يقال أئمة البدعة والضلالة، مثل إمامة فرعون يقدم قومه إلى النار، يكفي أن تسميهم بالرافضة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل النبي صلى الله عليه وسلم حي يرزق؟ هو حي حياة برزخية، أفضل من حياة الأنبياء والشهداء. أفضل حياة الحياة البرزخية هي حياته صلى الله عليه وسلم، لكن ليست هي حياة الدنيا. تختلف حياة البرزخ عن حياة الدنيا، بل تختلف أنماط الحياة في الدنيا بعضها عن بعض، فمن سوى بين المختلفات فسد قياسه. حياة الجنين في بطن أمه تختلف عن حياته إذا خرج من بطن أمه، وحياة الشخص حال نومه تختلف عن حياته حال يقظته، فمن سوى بين النائم واليقظان فسد قياسه، قاس قياسا فاسدا. ومن سوى بين الحياة البرزخية والحياة الدنيا فقياسه قياس فاسد ودلالة على فساد عقله. نسأل الله أن يضبط علينا عقولنا. يقول كيفية بر الوالد تارك الصلاة؟ انهج منهج إبراهيم، قل يا أبتي لا تترك الصلاة، يا أبتي أخبره، وليس في هذا عقوق، بل هذا عين البر إذا أقنعته بأن يفعل الصلاة. قالوا بالتالي كافر على قول عدد كبير. نعم، وإن كان كافرا صاحبهما في الدنيا معروفة، أحسن إليه في أمور الدنيا وحاول أن تدعوه، أدعوه إلى الله عز وجل، ولا تترك مواصلته ودعوته بقدر ما تستطيع، وهذا هو عين البر، كما فعل إبراهيم عليه السلام. يا أبتي لا تعبدي الشيطان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ذكر قصة زواج علي رضي الله عنه من ابنة أبي جهل، ما تزوجها، تركها. يا أخي أنت شوف كيف جعلتني أو فهمت من كلامي أنه تزوج بنت أبي جهل، إنما أراد أن يتزوجها. نعم، ولما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تجتمع وقوله حق ترك ذلك. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم، لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله. يقول ما هو الخطأ الذي ارتكبت؟ ما بنت أبي جهل لم ترتكب خطأ، هي مسلمة، لكنها لا تطيب مع فاطمة. ثم أيضا كما ذكر الحافظ بن حجر وذكرت القصة أنه مدح العاص بن وائل أنه حدثه فصدق ووعده فأوفى، يدل على أن علي رضي الله عنه كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعد. أي نعم، وهذا كان ذكره الحافظ بن حجر، وقد يكون من خصوصيات بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ضير في ذلك، لأن النبي له خصائص ليست لأمته، منها أن لو امرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم له أن يتزوجها، وهذا خاص له، خالص له من دون المؤمنين. ومنها أنه تزوج تسعا، أي نعم، وليس لبقية المؤمنين أن يتزوجوا إلا إلى أربع مع يعني مع العدل. نعم، كل نفس مما كسبت رهين. أخي لا يعني تأمل وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياك للحق. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، رب كل شيء ومليكه، فاطر اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، عالم الغيب والشهادة، أنت تهدي من تشاء، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا للحق وأن لا يضلنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.